السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله حمدا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا منك إلا إليك يا من لا تراه العيون ولا تخالطه القرون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائب ويعلم مثاقيل الجبال ومكانين البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار فلا تمار منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من سخطك ومن النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا، اللهم كما بلغتنا أوله فبلغنا آخرة واجعلنا فيه من المقبولين، اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان ووفقنا للعمل الصالح فيما بقي منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اجعل بلادنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق قادتنا، اللهم وفق قادتنا لما تحب وترضى، وارزقهم اللهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم وفق علماءنا ودعاتنا وقضاتنا ورجال الأمن ورجال الحسبة، اللهم وفقهم لما فيه خير للبلاد والعباد. اللهم وكن عونا ونصيرا لإخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم وكن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم وكن لإخواننا المسلمين المستضعفين الجائعين في الصومال، اللهم اكشف ما بهم من ضر، اللهم اكشف بما بهم من ضر برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة